القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض، وبداية تهانينا على نجاح وتصدر مسلسل المداح أسطورة الوادي لرمضان هذا العام. أهلا بك أنت يا أستاذة عزة، وأهلا بالسادة المستمعين. أنا عايزة أقول لك أنك لما بتكلميني عشان أعمل لقاء معاكي أنا ببقى في منتهى السعادة، بفرح جدا لما بتستضيفيني معاكي في البرامج بتاعتك الناجحة اللي أنا حريصة على سماعها دايما، اللي بحبها جدا جدا بالذات منك. تحياتي ليكي وتحياتي للسادة المستمعين، ومرسي جدا على تهنئة المسلسل مسلسل المداح. مرسي ليكي ومرسي للسادة المستمعين. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، دورك في مسلسل المداح أم صابر دور بطولة، من الذي اتفق على إعطائك لهذا الدور وأول من رأى الفنانة عفاف رشاد له؟ ترشيح ده جالي من الأستاذ المخرج الأستاذ أحمد سمير فرج ومن الشركة المنتجة. الحقيقة أنا طبعا لما جالي الدور أنا فرحت بيه جدا، بس في نفس الوقت كان جالي في وقت صعب، كان عندي مفروض سفرية أن أنا أسافر لابني عشان بيحضر المعادلة البريطانية في الطب، فكنت عامل حسابي أن أنا هسافر مع ابني، فكنت خايف أن المسلسل ده يعطلني. لكن لما أنا حكيت لهم الموضوع وتفهموا الموضوع معايا قدرت أوفق بين الاثنين، يعني أن أنا أعمل مسلسل وأسافر لابني وأرجع أكمل المسلسل تاني، والحمد لله أن توفقت في الحاجتين أن أنا أعمل المسلسل وأسافر لعمر. عن تردد بعض الأقاويل بوجود جزء ثالث لمسلسل المداح، هل تعترضين على تقديم الأعمال ذات الأجزاء المتعددة، أم أنك تتفقين مع أن نجاح فنان في عمل معين يدفعه إلى تقراره؟ والله أنا شايفة أستاذ عزة فعلا لما يبقى فيه حاجة ناجحة قوي أو بالشكل ده، هو طبعا الجمهور بيتمنى أن يكون فيه جزء ثالث لأنه حب المسلسل جدا لحد جزء ثالث، أتمنى يبقى فيه جزء ثالث، لكن ما أتمناش يبقى فيه رابع وخامس وسادس. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، لماذا أعلنت اعتراضك على تصدرك ما يسمى بالترند بعد نشر صورتك عبر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها حققت إعجابا وتفاعلا كبيرا بين الجمهور؟ هل هو اعتراض على السوشيال ميديا وعدم اهتمام بالترند؟ الحقيقة موضوع أن أنا يعني غيرت البروفايل بتاعي في الفيسبوك وحطيت صورة زي أي بني آدم في الدنيا بيعمل ده، مش متخيلة أن أنا مثلا حطها عشان تبقى ترند، مش في دماغي، أنا مش في دماغي الكلام ده خالص، لكن لقيت الناس كلها بتتكلم والدنيا مقلوبة ومعمولة. ما ينفعش، البلد فيها مشاكل كتيرة مهمة وفي حاجات كتيرة مهمة نتكلم فيها، يعني الناس مش هتقعد مثلا ساعة تقعد تسمعني أو تتفرج عليها وأنا بتكلم في إيه في شكلي، يعني حسيت أن الموضوع يعني أخذ أكتر من حجمه الحقيقة. يعني الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، فزت في 3 دورات في عضوية مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، هل العمل النقابي يتعارض مع الأعمال الفنية التي تعرض على الفنان أم يفيد ويتيح تجسيد أدوار أكثر؟ أنا عايزة أقول لك بالنسبة إن هو ساعدني في الشغل، بل بالعكس هو أخرني في الشغل كتير، يعني أنا قبل ما أدخل النقابة كنت بشتغل أكثر من كده بكتير، لما دخلت النقابة الشغل قل كتير. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، لماذا قبلت الاشتراك في أعمال من إنتاج السبكي دون مقابل مادي على الرغم من وقوع الانفصال الاجتماعي بينكم. هاخد اجر منه ازاي يعني؟ ده ابو ابني. لكن بيني وبينك يعني انا بطلت بقى، قلت لا انا بتعب كده، هقول له محمد هشتغل معاك، هتديني فلوس ولا لا؟ مش هتديني خالص، مش هشتغل يعني. بس هو في النهايه برضو لو طلبني واحتاجني اكيد هروح له طبعا، لان هو ابو ابني وما اقدرش اقول له لا يعني، ما ينفعش. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، كل عام وحضرتك في أتم الصحة وأكثر نجاحا وتألقا، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. أنا اللي بشكرك جدا جدا يا أستاذ عزة، لأنك لما تستضيفيني في البرامج بتاعتك أنا ببقى في منتهى السعادة، بقول لك كل سنة وأنت طيبة ودايما في تألق وفي ازدهار، وكل سنة والسادة المستمعين كلهم طيبين وكل البلاد العربية طيبة وبخير، وكل أبنائنا وأولادنا كلهم طيبين وبخير، وعام سعيد ورمضان كريم وعيد سعيد إن شاء الله. ميرسي على الاستضافة الجميلة دي. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.